الصفحة الثالثة بعد المئة السادسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. تفسير السعدي. السؤال: من المعلوم أن كفار قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فما وجه نفي هذه الآية عبادتهم لله؟ الوقفة الثانية. لكم دينكم ولي دين. استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة على أن الكفر كله ملة واحدة، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. تفسير ابن كثير. السؤال: الكفر ملة واحدة، اشرح هذه العبارة في ضوء هذه الآية. الوقفة الثالثة. لكم دينكم ولي دين. في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه، أي فيما عرضوه، مساواة للباطل بالحق، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو لحظة. تفسير الشنقيطي. السؤال: هل تقبل أنصاف الحلول في أصول الدين؟ الوقفة الرابعة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة. لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. تفسير السعدي. السؤال: بين أهمية التسبيح والتحميد والاستغفار في نصرة الأمة والدين. الوقفة الخامسة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد وليتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. تفسير السعدي. السؤال: كيف تشير هذه السورة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة السادسة. تبت يدا أبي لهب وتب. عرف بهذا أن الانتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعالهم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير البقاعي. السؤال: هل ينفع علو النسب إذا كان بلا عبادة؟ وضح ذلك من الآية. الوقفة السابعة. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كانت زوجته وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم، ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد في نار جهنم. تفسير ابن كثير. السؤال: بين أهمية اختيار الزوجة الصالحة من خلال هذه الآية. معاني الكلمات: ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد مستقبلا ما عبدتم من الآلهة الباطلة، لكم دينكم لكم شرككم وكفركم، ولي دين لي إخلاصي وتوحيدي الذي لا أبغي غيره. والفتح فتح مكة، وكان ذلك في العام الثامن الهجري. تبت خسرت وهلكت، وهذا دعاء عليه. جيدها عنقها. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية من سنتي الفجر والمغرب. قل يا أيها الكافرون. العمل الثاني: ادعو كافرا إلى الإسلام بأي وسيلة تجيدها. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. العمل الثالث: قل سبحان الله وبحمده 100 مرة وأكثر من الاستغفار. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التوجيهات. التوجيه الأول: خطورة تمييع مبادئ الدين وتقديم التنازلات. لكم دينكم ولي دين. التوجيه الثاني: أهمية تسبيح الله واستغفاره عند تمام العبادة. فسبح بحمد ربك واستغفره. التوجيه الثالث: الحذر من إيذاء عباد الله الصالحين. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.